الإبر العلاج، إبر العلاج لا تفطر الصائم، إبر العلاج لا تفطر الصائم، الذي يفطر هو ما يتعلق بالطعام، إبر التغذية التي تكون عوض على الطعام، هذا الذي تفطر، أما إبر العلاج فلا تفطر الله تعالى.